السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين، سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين وقائد الغر المحجرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقينا إذا علمتنا. ما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة، قال: من أسمائه صلى الله عليه وسلم قدم صدق. هذه لفظة قرآنية، وكل مسلم يتلو القرآن ينبغي له أن يتعرف على هذه الاصطلاحات. يعني أنا والله أحب اسم قسم كثير، وباللغة العربية له معاني كثيرة، لكن مو مذكور بالقرآن. هذا مذكور بالقرآن، قدم صدق. واضح كيف؟ يعني إذا كان وجد وهو لا يوجد، وجد عذر بناحية أو أخرى بأنه الإنسان ما يتعرف على معنى كونه صلى الله عليه وسلم قسم، فلا يوجد عذر على الإطلاق. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال في مطلع سورة يونس: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. بس واحد يمر عليها هيك مروا الكرام، هذا برأيي بالنسبة ل أنت صاحب قضية، أنا صاحب قضية، وأنت صاحب قضية. نحن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في عالم، واضح كما اخترنا الوجود فيه، وينبغي أن نتعرف على ما عرفنا الله عليه في هذا العالم. ومما عرفنا الله به في هذا العالم البشارة العظيمة بأن لنا قدم صدق. أشر الذين آمنوا، يعني في خبرتي، قد أكون أنا مخطئا، ما بالقرآن ما يستعمل لفظ الإسلام للدلالة على هذه الأمة المحمدية. دائما لما يقول آمنوا مقصود بها الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم. بشر الذين آمنوا، بعد الشيء حتى نربطها بأول سورة يونس، يقول سبحانه وتعالى في مطلع سورة يونس: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم بأبي هو أمي أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. بعدها شوفوا هذا خطير جدا. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. لاحظتوا كيف؟ يعني الرفض والإنكار منين عم يطلع؟ عم يطلع ممن وصفهم القرآن بأنهم كافرون. لاحظ كيف؟ هون ذكر أشياء خصال، ذكر خصال لسيدنا النبي، ذكر خصلة الإنذار، ذكر خصلة التبشير، ذكر خصلة كونه قدم صدق. طيب أنا بدي أعرف، أنا الإنذار والبشارة عرفت أنها منتسبة إليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صحيح، قدم صدق ما بدي أعرفها. في عندك مرجع كبير اسمه البخاري، صحيح البخاري، الله يرضى عنه ويرحمه وينفعنا به. سيدنا البخاري في ضمن كتاب الصحيح قسمه إلى كتب، كتب يعني أبحاث معينة. في كتاب اسمه كتاب الصلاة، وفي كتاب اسمه كتاب الزكاة وكذا، وفي كتاب اسمه كتاب التفسير. وبكل بكتاب التفسير بكل سورة يفتتحها بتفسير مفرداتها. فهم قال باب سورة يونس، هيك قال البخاري. أنا مالي حافظ باللفظ، يعني حافظ باللفظ لا يضحك عليه، واضح كيف؟ فيها شو بيقول؟ قدم صدق. قال زيد بن أسلم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مطالب بهذا الشيء كمسلم، طبعا مطالب. ليش مطالب؟ لأنه الخبر وصلني، شايف ايه الحكي؟ الحكي وصلني انه قدم الصدق هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا لما البخاري، يعني انا ما بدي اخرج عن موضوعي، لما البخاري قال قال زيد بن اسلم، هي معلق من معلقات البخاري التي جزم بها، لا اليروى ولا القيلة ولا لا القال زيد بن اسلم. شايف كيف؟ وفي شبه اجماع عند علماء الحديث على ان البخاري عندما يجزم في تعليقه فالروايه ثابته في ذلك. ويحب انه يستقصي اكثر. الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر نحو عن الحسن البصري، ذكر نحو عن قتادة طبعا، وأسانيده موجودة في تفسير ابن مردوي وموجودة في الطبري، يعني الأسانيد موجودة بالبخاري، لكن البخاري كفاك مؤنة البحث عندما جزم لك بأنه هذا كلام زيد بن. من هذا زيد بن أسلم؟ زيد بن أسلم من كبار علماء المدينة من شيوخ الإمام مالك، يعني بتلاقي بالموطأ في كثير من الأحاديث حدثنا زيد بن أسلم، هو معدود من شيوخ الإمام مالك، واضح؟ يعني شيء قديم كثير، لاحظت كيف؟ وشيء صافي كثير، وشيء متحقق كثير، لاحظت كيف؟ مو مثل حكايتي، أنا بقلكم عن حالي، شايف كيف؟ زلمة صح بحب الشهرة، بحب المال، وبحب وبرتكب معاصي وكذا، هذا زيد بن أسلم، مو مثل حكايتي، لا، شايف كيف؟ زيد بن أسلم من شيوخ الإمام مالك، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون لازم يكون عندك يا سيدي، يكون عندك نوعية انتقائية، بلا تشبيه، أنا أكره هذا التشبيه، مثل ما بتنقي أنت نوع طعامك ونوع شرابك ونوع ملبسك، أيضا يكون عندك انتقاء. لما زيد بن أسلم يقول هذا الكلام، مو مثل لما يقوله عزاز بن محمود اللي ما بنعرف، أو أبو سعيد شو عنه؟ بلوطي، أبو سعيد بلوطي اللي ما عرفنا أرعت أبو منين إجا، واضح كيف بده يكون في تمييز. لاحظت كيف مو كل واحد والله صار خريج يعني مؤسسة علمية معناته صار عنده الأهلية لهذا العلم. لاحظت كيف هون لما البخاري يعني أي على كم مصفاية مرئيت؟ مرئيت على مصافي كثيرة بعرفها ومصافي كثيرة ما بعرفها. لما قال البخاري قال زيد بن أسلم، وطبعا هو روي بإسناد ضعيف كما يقول الحافظ ابن حجر، روي عن سيدنا علي بن أبي طالب، روي عن سيدنا أبو سعيد الخدري وكذا، عرفت يعني في روايات عن الصحابة، قد لا يكون سيدنا البخاري ما اعتمد على رواية الصحابة لضعفها، لكن اعتمد على رواية تابعي من كبار التابعين، هو طبعا بالطبقة ليس من كبار التابعين، أسلم أبوه هذا اللي كان مولى سيدنا عمر بن الخطاب، وابنه كان من كبار علماء المدينة المنورة. لذلك لما يقول محمد لازم أول شيء لازم أنا أفهم شو بيقصد، شايف كيف؟ ثانياً لازم شوف حظي، دور على حظي، دور على مصلحتي، مو بس المصلحة يعني إنه أنا عبي جيبتي مصاري ويكون عندي لا، هاي من مصلحتي، واضح كيف؟ يعني والله إذا كان واحد بده يجي من سيدنا محمد كريم جواد عطوف رؤوف رحيم، لا بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني سواء أنت كنت يا عيب الشوم، والله أنا كثير سواء كنت مقبل أو مدبر، سواء كنت عارف أو جاهل، سواء كل هذا سيدنا النبي ما حيقصر، شايف كيف بده يعطيك الفضل، بده يفضل على راسك، شايف كيف بده يفضل عليك بغض النظر، ليش؟ لأنه هذا مقول الله سبحانه وتعالى، خلاص هون في مهمة نيطت به صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل وأوفى وأتم من يقوم بها. لاحظوا كيف طبعا تقرأ بعدين بالعموم على العموم في وصف في هذه السورة، تقرأ شيئين تبهولهم تمام هذول الشيئين، لأن هذول الشيئين بيقرروا مصيرنا. أول شيء في علمي صلح لي إذا كان غلط، يرجون لقاءنا، هي العبارة ما استعملت كثيرا إلا بإيش؟ بسورة يونس. لاحظت يعني والله في بشارة لكم، يعني صحيح أنا عم شوف زيد وعبيد كلهم على رأسي، لكن أنا أرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ فهؤلاء الذين يرجون لقاء الله امتدحوا في كثير من الآيات في سورة يونس، وزم أولئك الذين لا يرجون لقاءنا فكمان زموا بكثير من الآيات. طيب هاي أول نقطة. والنقطة الثانية مرة واحدة ذكرت في سورة سيدنا يونس، وطبعا هون اجى شيء خاص به صلى الله عليه وسلم في صدر السورة، بيقول سبحانه وتعالى تبوه كل هذا لازم تتعلموه لازم تعرفوه ولازم تسألوا الله سبحانه وتعالى التوفيق لما ينبغي القيام به في ذلك. مو بس والله أنا بحفظ بروح بنام، لا يا نايم يا غافل واحد دايم شايف في رسائل وفي معلومات وفي أشياء الله سبحانه وتعالى أكرمك بها من بين خلقه لكي تأخذ هاي سنة نبي مطهرة. كان صلى الله عليه وسلم قد أعد بكل حالة عتادها. في واحد منكم بيشكك انه هو سيقوم بمقام يقال له انه قدم الصدق بحقه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نقل اكثر من اقوى من هيك نقل قراني ونقل بالبخاري ما يوجد، ما عندنا نحن شايفين نحن عندنا ترهات عندنا اوهام واضح كيف منظن انه هذا الطريق جيد بجوز ما يطلع جيد بجوز هذا الدواء يكون جيد ما بيطلع جيد بجوز لاحظ، لكن هو في عندنا يقين. انا اكره ان امثل او اقارن بين هذه الأشياء، وهم في عندك معطيات والله لساني يتقاصر عنها، هي معطيات ربانية. لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى لما أمر طبعا سيدنا النبي لما سمع ذلك قام بذلك على أوفى ما يمكن أن يقام به. لاحظت من هيك عم تجي المشكلة من ناحية نحن أصحاب المشاكل، نحن أصحاب الترهات، نحن الذين نشتغل بفلان نشتغل بده شو؟ أنا طبعا لا تفهموني غلط، قال بده يعمل عمل صالح، اعمل لشوف اعمل عمل صالح، شوف هذا العمل الصالح تبعك الهفتان التعبان قديش بيكون بالنسبة لكونه صلى الله عليه وسلم قدم الصدق لك، شوف هاي اثنين تجي وهي اثنين تجي، وين إثباتك؟ في حدا شهد لك بالصلاح؟ يمكن إذا يعني ثلاث أرباع اللي حواليك لا بيشهدوا لك بالصلاح، واضح كيف؟ ونحن مثل ما بيقول سيدنا عطاء الله ويكفي مريب وجدان السلامة، عرفت كيف؟ يعني يا رب دخيلك تقبل صلاتنا تقبل أعمالنا على عجرها وبجارها، وأنا والله أنا أكره أن ألقى الله سبحانه وتعالى بعملي، أنا أرجو أن يكون عملي صالح، لكن أنا أكره أن ألقى الله بعملي، أنا بدريد أن ألقى الله سبحانه وتعالى شيء أعظم كثير من عملي، شايف لما أتت هذه البشارة من الله سبحانه وتعالى، أنا بشوف كلها والناس فاتي نسفة، شايف كيف؟ لا صفي عمل ولا صفي حب، ندعي الحب شايف كيف؟ لا صفي عمل ولا صفي حب ولا صفي، كل هذه الأمور كلها عبارة عن طبعا هي حقوق شايف في أركان بدك تقيم في دينك في دين اسمه وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله، هاي الأمور كلها لا تظنوني أنه أنا ببخسها شايف كيف، لكن أنا والله عم لكم بصراحة كل شيء يعني من قبل بدي يكون ما عندي ثقة فيه شايف كيف، انعدمت ثقتي فيه شايف كيف، فلذلك أنا انعدمت ثقتي. اسمعوا سؤال عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب بيقولوا بعصره نصب 12,000 منبر، هذاك الزمان ما كانوا مع احترام للأصحاب الضياع والقرى ما كانوا ينصبوا المنابر، ما يصبوا إلا بمصر عظيم يعني بلد كبير من بلاد مصر، شو يعني؟ يعني دخل على الإسلام 12,000 مصر من أمصار المسلمين، واضح كيف؟ بعهد سيدنا عمر الخطاب. شو بيقول عمر بن الخطاب سيدنا عمر الخطاب لما اجتمع مع واحد من سادات الصحابة؟ قال له تتمنى أنت أنه تطلع من هذا العمل، وعم يحكي على عمل هذا أبو 12,000 من ده، تتمنى تطلع من هذا العمل كفافا ليس لك ولا عليك وتصفو لك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الصحابة قال له لا، نحن فقاتلنا بعد رسول الله جهدنا في سبيل الله وأسلم على أيدينا رجال فعلا. قال له بس أنا والله ولكنني أتمنى ذلك، يعني انه اطلع من هذه الخليفة سماها بحديث ثالث برواية اخرى الخليفة شايف كي انا بتمنى اطلع منها كفاف لا الي ولا علي حساب يطلع صفه وتصفو لي صحبتي مع رسول الله. طبعا لما بدأ تصفاله صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم شو يعني هذا هو من عنده لما من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وين الاطلال؟ منين اجت الاطلال؟ منين اجت الانوار؟ منين اجت الاسرار؟ واضح كيف؟ يعني كل عمل أو كل شيء بهالدنيا فيه له طرفين، شايفي؟ ولما أنا أنظر معلش هيك فهمي أنت صلح لي إذا كان غلط، لما أنظر إلى معنى الصحبة في طرفين، في طرف اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وفي طرف ثاني اسمه سادات الصحابة، والله أقدامهم على عيننا وراسنا، عرفت كيف؟ لكن شو هالكمال هذا؟ ليش أنا ما يقال لواحد إنه صاحبي إلا إذا صاحبني سنين أو وزاد، وهذيك إذا لمحة واحدة شاف سيدنا النبي صار اسمه صحابي، ليش؟ ليش هذا الحكي؟ لازم أنا أسأل نفسي ليش هذا الحكي؟ لكماله صلى الله عليه وسلم، واضح كيف في كمال؟ وين الكمال؟ هذا الكمال متمثل بقوله صلى الله عليه وسلم يغدو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ رأى فيقال نعم فيفتح عليه لهم، الله فتح لهم، يعني قد ما انتم اعتقدوا طخ وتكسير راس، عرفت كيف؟ ما بعاد انتم بعدتوا كثير وتاخرتوا كثير، هناك اناس في هل فيكم واحد شايفين من مجموعه الله عليم قديش عددها، هل فيكم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح له، ثم يغدو فئام من الناس، هذا قول الصادق المصدوق، لا قولي ولا قول محلم لا قول مفلتي، شايفين؟ فيقال هل فيكم من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح له، ثم يغدو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح له، يقول الراوي فلا أدري ذكرها ثلاثا أم أربعة، بأبي وأمي تلك الرؤيا. إيش هالرؤيا هي؟ إيش هالرؤيا هي اللي ظلت خارقة وماشية على ثلاث قرون أو أربعة؟ إيشوها؟ هذا بالنسبة لي، يعني أنا آمنت بذلك وصدقت، لكن بفوق مستوى عقلي، فوق مستوى تفكيري، شايفي شو هي هي الرؤيا التي أثرت وظلت خارقة ماشية يعني ثلاث قرون أو أربعة قرون؟ لاحظتوا كيف؟ لذلك كبروا صلى الله عليه وسلم قدم الصدق، هذا جانب، هذا جانب له جانب سلبي وله جانب إيجابي وله جانب روحاني، عرفت كيف؟ الجانب السلبي عبر عنه صلى الله عليه وسلم لما قال، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال شو يعني بقصد بالسلبي؟ يعني في مصيبة الله يجيبنا من المصايب، الذي قدم ثلاثة من الولد له الجنة، هي قدم، شايف قديش الله عظيم؟ مع أنه ولو تسأله لا بده يموت أولاده وبده يموت قبله، والله عليم شو حكى، حكي طالع نازل لما مات ابنه، إذا قدم ثلاثة من الولد الله سبحانه على ضمن الجهة الجنة، هذول إيه؟ الله يرضى عنه سادات الصحابة تعودوا على الطمع عن سيدنا، قالوا له اثنين، قال له اثنين، السيدة عائشة قالت له واحد واحد وافي، قال له حتى أتمافي وفق فإنني قدم لأمتي لن يصابوا بمثلي أبدا، هن شعروا، هن ما شعروا، هن الحزن، هن ما حدا سائل، هلا أنا عم أحكي عن عصري، ما عم أحكي عن عصور سابقة، عصور سابقة شفنا سؤال سيدنا أبو بكر، شفنا سؤال سيدنا عمر، شفنا شو حال سيدنا عثمان، واضح كيف؟ نبي هلا عصر ما حدا سائل، شايف كيف؟ خير إن شاء الله، يعني إذا للأسف يعني إذا بيفقد شيء بيشعر بألم فقده، سواء أنت شعرت أو لم تشعر في ألم فقد له صلى الله عليه وسلم، فلن يصابوا بقول ولن، وحتى لو يكن لهم فرط فأنا فرطهم يا موفقة، بهيك قال السيدة عائشة، هذا من توفيق الله سبحانه على السيدة عائشة أن وفقها إلى هذا السؤال، لن يصابوا بمثل أبدا، شايف كيف؟ وفي ناس شايف كيف بيأخذوها من باب الطاعات وعمل الطاعات، بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، شوفوا قديش بسيطة، يعني قديش نحن بدنا نعقدها ونصعبها وقديش هو صلى الله عليه وسلم ببسطة، شوفوا أنا قلت لكم يا وبرد بعد لكم يا بذكركم فيه، بيقول أخرج الطبراني في معجمه بسند حسن أو بسند جيد، سوى من صلى علي عشرا حين يصبح حين يمسي أدركته شفاعة يوم القيامة، شايفي هاي علاقة إيجابية، يعني بدك تصلي على النبي صلي على النبي يا أخي، طبعا في ناس يصلوا مية وفي ناس يصلوا ألف وفي ناس يصلوا عشرة آلاف وفي سمعنا خمسين ألف وفي عم يعملوا مليونية ومدريش، عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة هون؟ شايف البساطة تبع سيدنا النبي وتعقيدات تبعتنا، عشرة حين يصبح عشرة حين يمسي أدركته شفاعة يوم القيامة، طيب كله هذا هيك؟ يعني هذا هو شخص بالناحية المادية غاب عن أعيننا، لاحظت كيف؟ لكن هو والله بالناحية الروحانية هو نحن تحت أنظاره وتحت رقابته وتحت فضله وتحت رحمته. بس هيك يعني نحن حكينا من جانب ثاني، في جانب ثاني، نعم في جانب ثاني بيقول عنه صلى الله عليه وسلم تبوا كل واحد منكم يشوف وين وضع قدمه وين واقع، لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم فيه إن من أشد أمتي لي حبا أناسا يكونون من بعدي، ما حكى عن الصحابة، أناسا يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. شايفين شو ها شو هالأنماط هي، شو هالأنماط، النمط السلبي شيء بيطير العقل، النمط الإيجابي بيطير العقل أكثر، والنمط الروحاني والنمط الحبي بيطير العقل أكثر وأكثر. لاحظت هي كلها من معاني كونه صلى الله عليه وسلم قدم صدق لنا. طبعا انا نسيت يعني مع العجأة بعجأة ايام نسيت فسركم قدم مو يعني قدم هاي، لا لا اصحاب لا تفكر هيك تفكيرات، القدم تبعي طالع ريحتها وطولاني اظافيره، لاحظت في شيء بيقرر، لاحظت، لكن قدم ماخوذه من التقدم، تقدم امامنا صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ هذا التقدم في منه قدم صدق في منه قدم كذب، عرفت كيف؟ يعني لما الإنسان يصاب بمصيبة هو قلبه معلق بالدنيا يمكن على موازيننا لازم الله يعاقبه عليها، لأنه قلبه لاحظت الله كريم جواد. لكن هون لما نحن أصبنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومو باختيارنا، لاحظت الله سبحانه وتعالى رغم ذلك كما قال في ذاك الحديث لم يصابوا بمثلي أبدا، الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه كثير من الحقائق وجعلها تعمل لنا تشتغل بشأن هذول المفلسين والتعبانين شروائي، لاحظت كيف؟ قال انه هي تنقلب بمضمونها مثل ما قلت انا في صدر حديثي، سواء كنت عالم او غير عالم، سواء شعرت بالمصيبة او ما شعرت، سواء كذا او كذا، لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قلب مضمون هذا الكلام وجعله يعمل لك، لاحظت كيف؟ فهون قدم صدق يعني تقدم أمامنا بأبي هو وأمي بمقام صدق. في ناس قدموا أمامنا، في كثير من الحاضرين توفي آباؤهم، واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى يأجر على ذلك الثواب. شو يأجر على الثواب العظيم؟ طبعا أول شيء ذكر سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدكم مصيبته فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أعطاه الله كأن المصيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما لي حافظ الحديث بحفظه، كأنه اليوم صارت المصيبة، عرفت كيف؟ فلذلك كلكم تذكروا سيدنا النبي يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، شايفين تذكروا الآلام والأشياء التي خلفت بعده صلى الله عليه وسلم، قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لعله نحن طماعين، نحن شحادين على باب الله سبحانه وتعالى، لعله الله سبحانه وتعالى بيعطينا ثواب هذه المصيبة العظيمة الجلل، واضح كيف؟ كأنها يوم وقعت، لاحظت كيف؟ لذلك هذا بمعنى تقدم، في له معنى تأخر؟ نعم، يعني هون في ناس بس شغلته يقولوا لا هذا ما له أصل، كبه، لاحظت كيف؟ كبه، أول خلق الله، نحن صلينا التراويح في جامع السنة، بيستحوا يقولوا أول خلق الله، شايف كيف؟ بيستحوا يقولوا أول خلق الله، يعني بالشوم علي أنا لما استحي أقول عن سيدنا النبي أول خلق أبن القرآن بكثير من المواضع، لا موضع وأمرت لي أن أكون أول المسلمين، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم وأنا أول المسلمين، فإن كان الرحمن ولده فأنا أول عبد، أوليت صلى الله عليه وسلم، ممكن تستنبط من كثير من الآيات القرآنية. طبعا في ناس ذهنه بسميك، شايف كيف ذهنه بسميك، يعني ما بيمشي على القرآن، لا حد ولا بيستوعب القرآن، وخير إن شاء الله يا أخي زيد وعبيد ما استوعبوا هذا الكلام، هذا أنقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله أنقص أنت علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بدل ما تذنب أوليته أنكرت تلك الأولية وحرمت منها. طبعا تبدأ الأولية بقدم بكونه صلى الله عليه وسلم قدم صدق أشياء أخرى، يعني شو أهم هذا الكلام يا أخي، شو أهميته؟ ليش عم تقول؟ والله يا سيدي تعرف شو أهميته؟ هذا بمجمع الزوائد روى أبو يعلى إنه ساداتنا الأنبياء، لما أقول أنبياء شو يعني أنبياء؟ مثل ما قلت لكم من قبل، أنبياء هذول هن الصفوة والذروة من الأمة، لا ذكر الله سبحانه وتعالى في مخترع الطيارة، ولا ذكر في مخترع البني السليم، لا ولا ذكر، لا هدول لأنه سادات الأنبياء هم صفة الصفة، هم رواقة الرواقة من الله سبحانه وتعالى. هذا محض كرم إلهي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل بعض عباده، اجتمعوا هدول الأنبياء، اللهم صل علينا بهم، شايفين اجتمعوا عند الله. هاي بداية المعراج، صار في اجتماع كبير يعني الظاهر. فهذول أعيان الأنبياء مو كلهم، هيك اللي ورد بالرواية. سيدنا إبراهيم، الحمد لله الذي اتخذني إلها خليلا ونجاني من نار النمروز ورزقني إسماعيل وإسحاق على الكبر، شو أثنى على الله بالأشياء التي. طيب بعدين كل واحد سادات الأنبياء للأسف يعني هي علة فيه، أنا ما لي حافظهم هذول الأشياء التي أثنى. فقال صلى الله عليه وسلم، شو قال بالأخير برواية أبي يعلى موجودة بمجمع الزوائد، شايف كيف يقول عنه الهيثمي أنه رجال موثقون يعني سابقا، بيقول كلكم أثنى على ربه وأنا مثنى على ربه، وأنا مثنى على ربه. كل واحد من هذول الأنبياء الله ينفعنا بهم جميعا، أثنى على ربي. سيدنا النبي بده يثني على ربي، بعدين بضمن كلامه بيقول الحمد لله كذا اتخذني حبيبا، مدري شو بيقول، وكنت فاتحا وخاتما، وفي رواية كنت أولا وآخرا. مهم طبعا، هذا محط شاهد قوي لما صلى الله عليه وسلم يقوله، لأنه نحن ما جربنا، لا نحن ولا غيرنا، ما حدا جرب عليه صلى الله عليه وسلم كذبا قبل لما قال ذلك. لكن شو جاء الجواب من سيدنا إبراهيم؟ قال بهذا فضلكم محمد، شايف في بها الخصال السنية العظيمة التي أعطاه الله إياها، واضح كيف؟ وأنتوا والله لا تأخذوا، أنتوا ذات الجماعة بهليل وتبع الإسلام، شايف أنتوا نلتوا كثير، صلى الله عليه وسلم كريم جواد منفق يده مفتوحة، لاحظت كيف كل شغلة بمر اللي بآية بالقرآن يقول يا رب أمتي أمتي، حريص عزيز عليه ما عنيتم، حريص عليكم المؤمنين رؤوف الرحيم. شايف نحن ويننا؟ نحن نايمين أو نحن غافلين أو نحن عصاة أو الثلاثة مع بعض، لاحظوا كيف الله يتوب علينا ويصلح حالنا، واضح كيف الفكرة. فهون كونه صلى الله عليه وسلم فاتحا أو أولا، وكونه خاتما أو آخر. لو كان طبعا إذا أنا فهمت لما ما فهمت، إذا أنا عرفت أعبر لكم أو ما عرفت أعبر، إذا عرفت أشرحك لما ما عرفت، هذا بدل على عظمة. شو يعني شو في موقف أعظم هيك؟ اجتمعوا مع الله سبحانه وتعالى، وكل أنبياء أثنوا على ربهم بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني فهم نبيك أول، نبيك آخر، نبيك فاتح، نبيك خاتم، واضح كيف؟ فهمت ما فهمت تصطفل انت، ما مالنا شغل بعد، لكن هذه هي الحقيقة، وهذه الحقيقة أشار لها القرآن في كثير من الآيات، أشارت لها أحاديث نبوية كثيرة في مقامات عظيمة جديدة. أنا لا يمكن أتصور مقام مثل ذاك المقام، لعله صلى الله عليه وسلم عنده مقامات أعلى من ذلك وأجل، واضح كيف؟ ظهر في هذه، يعني شو هالمضايا اللي طالعة؟ ما أنا ما سمعت فيها، عرفت كيف؟ لا سادات الصحابة كانوا، هلا في ناس والله أنا سمعت من واحد، أنا أكره هذا الكلام، شايف فيه أنه بيتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالطعن وبالغمز بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. منين جاي؟ منين جاي تكون هاي المصيبة؟ منين حلت بكم هذه المصيبة؟ ليش أنت في إلك دعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلك دعوة بالعمل الصالح، إلك دعوة بالثناء الطيب، إلك دعوة بالعلاقة الطيبة، أما هذه الطريقة التي يفتعلها بعض الناس بيكون انه في قضيه بينه وبين سيدنا النبي، هاي مصيبه كبيره، مصيبه كبيره، مصيبه على هذا الرجل، مصيبه على عدم حسن اعتقاده بالله. يعني والله انا سمعت من رجل ما بعرف مدى ثبوته، قال له يعني ساعي بريد، شايفين صار سيدنا النبي ساعي بريد، شو يعني؟ جاب الرساله السلام عليكم وعليكم السلام، انت هيك صار معك؟ لك انت يا مسلم انت غني كثير، سواء عرفت او لم تعرف، الله سبحانه وتعالى أكرمك بأعظم نظرية في الدنيا هي القرآن الكريم. لكن هذه النظرية تبع نظرية الدنيا وأعظم بها في جنبه في رجل قائم بها تماما كأنه مصحف يمشي على وجه الأرض. شايف كيف؟ يعني في عندك نظري وعندك عملي، واضح كيف؟ هلا بدهم يفصلوه وبده شو بده يعملوا، بده هذا متكلم، متكلم فيه على كيف يعني، شايف كيف يعني في ويكون لحالكم يا بصراحة هذا بالشكل الشغلة. يمكن معظمنا إذا شفنا معظم صاحب الله وجبنا شكله لحن. لو رأيتموهم مثل ما قال سيدنا الحسن البصري التابعي شو خلوه، لو رأيتموهم لقلتم مجاني. لا واحد نافش شعره، واحد عرفت كيف، انتوا قاعدين مركزين من برا لكن من جوا والله شيء بيستوي البدن، شيء بيغزي اللي من جوا، هيك من الصحابه من جوا النقاوه، واضح كيف. في واحد قال صحابي قال عنه سيدنا النبي من اهل الجنه، هذا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، روح شوفوا شو هذا ابو جنه، منين هاي الجنه جيتوا، راح سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص مجتهد في العبادة، ما شاف يعني في هالقيام الزايد ولا في قراءة القرآن. انتبهوا كل واحد يصلح قلبه، حاسب حاسب قال فساد بالقلوب. شايفة بعد لسياء قال له والله أنا لا تخلص مع أبي ولا شيء، بس أنا في النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك هيك وحبيت أنه أعلم. قال له والله شوف شوف هالجواب أنت، قال له هذا اللي شفته ما في غيره، لو كان واحد من النبي له وقت شايف في صحيح. انا في مره دافع 150 الف ليره وفي مره بدي شو، لاحظوا كيف بيحكي بالصدق وفي منهم بيحكوا بالكذب كمان، بكذب بيتمنفخ عليه بيحط لي اجازه قران ولا بيعرف يقرا قران ولا بيعرف، شايف كيف، لانه هو بيجي بيلم لي اجازات احاديث. لاحظوا كيف انا ما عم اضع من شان هذه الامور عظيمه، لكن نحن رخصناها عم بهالتصرفات تبعاتنا رخصناها. شايف كيف؟ هداك قال له والله يلي شفته ما في غير اللي شفته. بعد شوي قال له انا وينك، انا لما حط راسي على الفرشه والله انا بتمنى لحظه اكون هيك، انا لما حط راسي على الفرشه واضح كيف ما بيكون بقلبي غش ولا ذل احد من المسلمين. شايفين هالعمل قديش هو بالنسبة إلنا منطقي ولازم هيك يكون، وبالنسبة إلنا قديش نحن مزفتين وهذا القلب كله صاير أسود وكله مرباد وكله مجخي وكله نفط منتبرا. شايف كيف في طلعات وفي نزلات وفي شيء أسود وفي تنين هون، يا لطيف شيء شيء شيء مرعب. بينما سيدنا النبي بيقول عن القلب المؤمن هيك بده يكون قلبه، شو بيقول؟ أجرد. شو يعني أجرد؟ كل هاي التلال والوديان والتنينات اللي شو ما في أجرد، فيه مثل السراج يزهر، هذا قلب المؤمن. شايفي؟ لذلك يا سادتي أنا هون مو محل بيع عم بيعكم بضايع، لا هاي بضايع تبع الله. شايف كيف؟ كل واحد منكم ناقصه شيء يهرش رج من هالبضاعة، خذ صلح حالك صلح قلبك. عرف إنه النبي صلى الله عليه وسلم قدم صدق، عرف أوليته صلى الله عليه وسلم، عرف آخريته، عرف إنه هو اجتمع مع الأنبياء وقال ذلك، وقال له سيدنا إبراهيم بهذا فضلكم محمد. لاحظت كيف؟ عرف كل هالحقائق، هي حقائق ما بعرف يعني أنا بالنسبة إلي بديهية، لكن كأنه بالنسبة لعصرنا صارت شركية. يعني شايف كيف؟ شركية ومدري شو هذا كده، بيحطوا لك بإضبان وبيحطوا لك شوك وبيحطوا لك، ليش يا أخي؟ إيه ما هذا الشوك؟ إيه ما هي الأضمان؟ خلي هيك طريق رحب طيب كما كان في عهد صلى الله عليه وسلم، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني بدي أقول أستاذ والله حرام قول عنه أستاذ، يعني أحسن أستاذ في الدنيا ما بيوفي هذا الطريق الذي خلفه لنا بأبيه وأمه. بعدين إجا صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري، يعني بدكم شرح أكثر منها بجيب لكم شرح. روى البخاري عن سيدنا عقبة بن عامر أنه النبي صعد المنبر وبيقول هي آخر مرة رأيته فيها على المنبر. شايف كيف؟ يعني هي إلى أهمية، كل كلامه صلى الله عليه وسلم له أهمية، لكن هذا الكلام الختامي لما عرفت مصلحته صلى الله عليه وسلم في مصالحه انه اول واخر، شايف كيف؟ هذا الكلام ختامي يعني يمكن بيكتسب أهمية اكتساب كل الكلام تبعه صلى الله عليه وسلم بمجموعه. هل كلمة شو قال؟ زر شو قال؟ هي فيها شرح لمعنى قدم الصدق لما لا زر شو قال؟ قال إني فرطكم على الحوض. شو يعني فرط؟ الفرط باللغة العربية طبعا هذا احنا عم نحكي باللغة العربية، الحمد لله الله ساترنا باللغة العربية حتى ما نحكي، لأنه والله مقامه أعلى بكثير من ذلك بكثير. الفرط عند العرب هذول كانوا يمشوا قوافل، لاحظوا كيف يتعبوا كثير بهالسفرات الأسفار، فيبعثوا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يبعثوا هذول الأجراء، والله هو سيد راسنا نعلو على راسنا شايف كيف، لكن هم مثل نفسه مثل هدول الافراط، شايف كيف يعطوا هدول الفرط شان ايش؟ قال مشان يهيئ لهم مكان النزول، ينصب لهم الخيام ويحطوا لهم مي بارده، ما في برادات، حطوا لهم مي بارده وينصب لهم الخيام كذا، هذا سموه فرط. قال صلى الله عليه وسلم نحن كلكم انتم مسافرين وانا مسافر معكم، لاحظتوا كلنا اهل سفر، هذا السفر والله متعب، هذا السفر شاق، ونرجو من الله نضرع إلى الله أنه يجعل علينا سهل وهين، عرفت في سفرة طويلة وفي عقبات كؤود وفي الله لا يحاسبنا يعني، والله بكل الصراحة نحن ما نخاف كثير من الشغلة، كان سادات الصحابة لما يقروا شغلة من الشغلة يهتز قلبه ويا أما يمرض ويا أما يموت، نحن بنمر ما عليه مرور الكرام، كأنه الحكي لغيرنا مو إلنا. سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقولوا بعد هي آخر هي أخريات حياته، بعد ما عاش إلا جمعة واحدة، لما طلع على جنازة وقال هذا أنا أفكر في هذا الميت، ترى بعد 6 أيام عيونه شو صار فيهم؟ بطنه طلعوا عيونه، شايف بطنه شو صار فيه؟ مو غير بطنه، طلع كل هالأشياء الخبيثة طلعت لبرا، لاحظت كيف؟ وأشياء قاعد عم يفكر، شايف كيف؟ عم يفكر بالشيء اللي نحن شو بنعتبر حالنا؟ بنعتبر حالنا راقين، أرف هذا. الأرض نحن تبعنا يلي نحن اللي حنصير بها الحال، وما أعتدنا لكل حالة عتادها، شايفي ما عاش بعد إلا جمعة واحدة سيدنا عمر بن عبد العزيز، وتوكل على الله راح، كان عمره 45 سنة توكل على الله، عرفت كي نحن نعيش 60 و70 وإيش من يهرم ابن آدم وتشب معه خصتان الحرص طول الأمل، بيطال عنا حرص شايفي قديش لح تعطيني هلا وفلان قديش حيعطينا وشو خبيت لنا انت عيدية وشو خبيت لنا بالوصية ومدري شو كذا، لاحظت كيف؟ وطول الامل شو مفكر حاله انه هو بده يدفن كل اولاده امامه واولاد اولاده وكذا، لاحظت كيف؟ هذاك سيدنا عمر بن العزيز بالفعل عاش 45 سنة، لكن في ظني انا لا اتألى على الله، كسب الحاله تمام، وكلكم قاعدين بهالحاله، شايف كيف؟ انا اولكم ما بعرف شو نتيجه الامتحان تبعي، لاحظ كيف؟ لكن انا اعتقد سيدنا عمر بن عبد العزيز انه هو عرف نتيجه الامتحان، شايف كيف؟ شلون عرف نتيجه الامتحان؟ والله انا بنزرهم هذول ساداتنا الصحابه والتابعين، كانوا احسن منا في ارتباطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، معرفتهم بانه كونه قدم الصدق، وكانوا احسن باعمالهم، كانوا احسن بخوفه من الله، وكان أحسن بتعلقه بالله وما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم على الحوض. شايف كيف؟ شايف التنزل النبوي المصطفوي؟ شو هالتواضع هذا؟ والله يقصر عن كلامي، قال عمل حاله مثل هذول الأجراء ومثل هذول اللي بيبعتوه، قالوا إنه هو عم يستنانا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، شايف عم يستنانا على الحوض. طبعا هنيك التهيئة مو مثل الدنيا، مو تفكر لح ينصب لك خيمة، لا شيء بيطير العقل، إذا شفت شيء منه وما صار تثبيت إلهي بيطير عقله، شايف كيف؟ فيه كأمثال هذا الحوض تبع سيدنا النبي، فيه كأمثال نجوم السماء، وينزل فيه ميزابان الجنة، لاحظت كيف؟ وزواياه سواء، وهو ضرب عليه مثال صلى الله عليه وسلم بين عمان هي تبع الأردن، واضح كيف؟ وعدن، شايفين قديش الفرق؟ مو عمان، عمان، عمان ما ذكرت بالأحاديث إلا بهذا حديث الحوض ذكرت، لاحظت كيف؟ قديش يعني ساعته فوق ذهني فوق عقلي، هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنه لكل نبي حوض وله واردة، فأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. الكثرة يا سيدي قد تعني العدد وقد تعني النوعية، لذلك الله يرضى عليك. قر عين نبيك. شايف كيف انت تكون واحد؟ شايف الزلمه واحد عم تجي لعنده، لكن انت بالميزان توزن 10 او توزن 100 او توزن 1000 او ما الى ذلك. الكسره مو بس بالعدد، الكسره ايضا بتكون بالنوعيه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: اني فرطكم على الحوض. بيجي هلا بيجي واحد شاب والكبير، يعني ما بدنا ان احنا نذم الشباب، الشباب الله يجزيهم خير على عيننا وراسنا اللي اجوا هيك على هيك جلسه عاميه انا عم بحكي فيها. شو بيقول هذا صاحب الحرص والامل؟ شو بيقول؟ لسه عم طول، لسه في علينا. يقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: واني لا اراه من مقامها. أنا أعمى مطمس ما شفته، لكن سيدنا النبي شاف. وهذا دل على شيء. أنا شو بفهم من هالرؤية؟ طبعا في معجزة وفي بصيرة وفي نور وفي مدري شو، عرفت كيف؟ لكن بالنسبة إلي هو أقرب مما أتوقع. شايف كيف؟ هالمرحلة هي اللي أنا بدي روح فيها على الحوض، إن شاء الله بتكون قريبة. لاحظت كيف؟ حاجة نستبعدها، ما في إلا نأجلها ونتفشها ونستبعدها، وبعدين بده ياخذوا إن شاء الله. الله بيكرمنا وبيكرمكم جميعا إنه تريدون علي الحوض، ما تكونوا من هؤلاء الذين يقال لهم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. تغيرت الأمور كلها، تغيرت الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض وإني أراه من مقامي هذا. حتى منبره، هذا المنبر الشريف رضي الله عنه، شايف كيف؟ هذا بيكون على الحوض يوم القيامة، منبر النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ يعني اللي لسه عقله في اختلال أو كذا بده يشوف رأي العين، يشوف كيف إنه سيدنا النبي واقف على المنبر، واضح كيف؟ وهنيك عند الحوض، فمنبري على حوضي. ايوه. بعدين جاب العلة تبعنا هي، وصلى الله عليه وسلم طول حياته ما صار معه، لكن نحن والله عم نعاني من ذلك. واني والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. انا معلش هاي مقارنة، يعني أنا ما بحبها كثير. أنا بقطع بالحر شيء كلمة من الغرب وشيء كلمة من الشرق. صلى الله عليه وسلم كلامه كله متسق وكله مترابط ببعض، فلذلك أنا أرجو من نفسي وأرجو من غيري ربط آخر الكلام بأوله. هذا أعظم عائق لنا عن الوصول إلى حوضه صلى الله عليه وسلم والنظر إلى فرطيته صلى الله عليه وسلم. شو هي؟ هل أن تنفتح عليكم الدنيا؟ طبعا هلا اصحاب الدنيا شو بيعتبروكم انتم يا مسلمين؟ بيعتبركم متخلفين انتم ادنى شيء، لكن بصراحه بقول لكم في عندكم مكيفات ما كان موجوده، ما كان موجود عن كسرى، اذا بده يهوله ما موجود، واضح كيف؟ وكل واحد هلا اذا بدنا نعمل احصائيه شو اكلت على الغداء بيذكر لي لونين ثلاثه، ما كانوا يشوفوا اللون. صلى الله عليه وسلم ما شبع عن الخبز الشعير حتى، فاشكروا الله، احمدوا الله على هذا العطاء الذي اعطاكموه، واسالوا الله سبحانه وتعالى انه ما يكون حجاب لكم عن هذا المقام العظيم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: انا فرطكم على الحوض اني اراه من مقامي هذا. لاحظت كيف؟ يعني هي مشكله، هي مصيبه عم تقع. ونحن للاسف يعني بقول لك امثالي وغيري، اعظم مصيبه عم تقع في شيء هي التسخط على الله، مو عاجبه عم يشوف ليش فلان احسن مني، انا بفهم اكثر منه، وليش فلان انا معي شهاداتك، وليش شو دخلت؟ الله سألنا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فاعدك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فلذلك نياتكم أنتم يا معشر المسلمين، والله إن شاء الله يختم لنا على الإيمان والإسلام. شايف في إلنا موعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموعد مع سيدنا النبي قبل أن يوحى إليه، في واحد وعده في مكان معين، الله يصلحه، هذا نسي الموعد. سيدنا النبي قاعد عم يستنى هنيك. شايف كم يوم استنى؟ 3 أيام. قال له: شققت علي يا فتى، أنا هنا منذ 3 أنتظرك. شا شايفي. وسيدنا النبي عم يستنان عم يتزركه شايفي. عيب عيب يا رجل، انا عم احكي عن حالي، عيب يا رجل انه انت تخلف هذا الموعد مشان فرفيرة او فرقيطة او مصاصة بالدنيا، شايف كيف تخلف موعدك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موعد خاص، هذا موعد خصوصي لكم. لاحظوا، وفي موعد عام ذكروا الله سبحانه وتعالى بالقرآن، إن وعد الله حق. كلكم موعدكم الله سبحانه وتعالى، كلكم موعدكم رسول الله. شايف كيف؟ شو هالحال هذا تبعنا؟ يعني ما في أحسن من هيك. شايف كيف؟ قال نحن قلنا موعد، هلا بيكون واحد له موعد مع واحد متنفذ او كذا، بيروح اللي موعد مع فلان. اتما شفت حالك قليل، لك انت لك موعد مع الله ولك موعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ وموعد مع الله هو موعد عام للكل، ان وعد الله حق، ولك موعد خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم. امرنا بالبشاره وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربه. يعني هي قضيه سبحان الله ذكرت في القران، ذكرت في صحيح البخاري، ذكرت في كتب التفسير. قضيه لازم يكون عندك علم فيها، ولازم انت تعد عتادك لذلك. يا ترى هلا في كثير ناس بيعملوا، انا ما بسويها، لكن والله في كثير ناس بيعملوا. صاحبت بعض الناس يروح على المدينه المنوره قبل ما يفوت على المسجد النبوي، شو بيساوي؟ بيفوت هيك على الغرفه بتصير عنده، بيتحمم بيتليه وبيتطيب وبيلبس احلى اواعي. شيء حلو والله، ما بقول لك لا مو حلو. طيب يا ترى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إني فرطك على حلو، يعني أنا أروح هيك بهالهيئة أروح؟ لا لا، إيه يعني ركز لحالك شوي. شايف كنسوا هذا الألف تبعك، كنسوا. شايف كيف؟ والعقل تبعك انفضوا. لاحظت كيف؟ لأن نحن والله فسدت عقولنا وفسدت أفكارنا. لاحظت كيف؟ وتعا هيك بقدم الزل والانكسار. لان انا بحكي عن حالي، ما بحكي عن انا ما عندي والله اهليه ولا واحد بالالف انه انا اجتمع مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتماع هو محط حضن من الله سبحانه وتعالى، هو محط تكرم منه صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ يعني معادل اذا فيها ثلاث جهات مختلفه، في جهتين في لهم اثر بالغ، وفي جهه ثالثه بالناقص دائما، يعني عم يكون حسابه ناقص ما عم يكون زائد. عرفت كيف؟ فلذلك كونه صلى الله عليه وسلم قدم الصدق، مو تفكروا يعني هلا في واحد اسمه جواد وفي واحد اسمه مأمول وفي واحد ما عندهم حظ منهم من اسمهم. ليش؟ لانه الله يصلحهم اللي يسمون هيك ما عرف. لكن هم مين اللي سمى قدم صدق؟ الله سمى قدم صدق. عرفت كيف؟ يعني هذا مو تسمية تأخذها مثل الأسماء العادية اللي بتمر عليه، محمد وأحمد مو تسميات عادية. هالأسماء اللي الله سبحانه وتعالى عم يشرفنا بذكره وكذا مو أسماء عادية، هي أسماء تحقق. أصدقهم في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأقومهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعدلهم بذلك وأكملهم هو النبي. وشو بدك تحكي؟ احكي. صف كان رسول الله أحسن الناس، كان رسول الله أجود الناس، كان رسول الله أشجع الناس. بيقول سيدنا عبد الله بن عمر ما رأيت أجود ولا أضواء ولا أوضاء ولا أن أمجد ولا أمجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره إلا بكى. شايف كيف؟ قالوا بيقولوا لنا هذول اللي وصلوا لنا، مو هذا انه 2630 حديث لسيدنا ابن عمر. شو يعني؟ يعني بكى شوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم 2630 مره. انت يا ترى يا ابو علي الدعبري كم مره انت بكيان شوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقتدي بابن عمر. لاحظوا كيف؟ هذا اللي كان ما ذكر امام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا هذول عم اخذ اقل شيء. شو يعني لما يقول اشهد ان محمد رسول الله بيصير يبكي، بيصير معه مثل ما صار لما سيدنا بلال قال اشهد ان لا اله الا الله، ارتجت المدينه كلها وخرجت العواصف من خدورهن وقالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هذا ابن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر. طبعا ما هو خير الصحابه، لاحظت كيف؟ لكن انا ظني بهذا القلب، بهذا القلب المحب المتعلق به صلى الله عليه وسلم، في كل لحظه لما يذكر صلى الله عليه وسلم بيصير فيه مثل ما صار بالمدينه المنوره لما اذن فيها سيدنا بلال بعد طول العهد. لاحظت كيف؟ فلذلك هدول يعني هون انت اللي شو هون البدعه. والله انت اكبر مبتدع بالدنيا اذا انت بتسمع انه سيدنا ابن عمر على القليل 2630 مره بك شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، وأنا لا دائر طعمة الشوق ولا الشوق ولا الشوق ولا البكاء إليه ولا الاشتياق إليه صلى الله عليه وسلم. هي بدعة، هذا ما كافي. يعني نحن محسوبين تجزئة لدينا بتتمة المسلمين، شايف كيف غط الأفق، وصلى الله عليه وسلم فرح به، والله يجعلنا ممن يفرح به بهم صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف أما إذا كنت تكملة عدد هيك بس جايين لزقة، لم نفهم شو يعني البكاء شوقا، لم نفهم شو يعني المحبة شوقا، لم نفهم معنى التعلق، لم نفهم معنى قوله فاتحا خاتما صلى الله عليه وسلم، كل هالمعاني غابت عنا. شو هالحياة؟ هي حياة لما يعني إذا واحد بس شوي هيك في عنصر إنسان شوي لازم يستحي بحاله، قديش هو مطمور بالفضل من الله سبحانه وتعالى، قديش هو مغمور بالفضل من سيدنا حبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقديش هو عاطل باطل ناقد باقد، شايف كيف دايخ بايخ، شو بدك تسميه سميه، لاحظ شو بيخشه. لاحظت كيف مين أول مين تكلم عن هذا الأمر؟ يتكلم عن هذا الأمر رجل رأوه بعد وفاته قال ما بقي إلا ركيعات كنا نركع من الليل. شايف كيف؟ يعني أنا مو هون، مالي هون أنا، عرفت كيف؟ هذا سيدنا الجنيد شو قال؟ قالوا له عرفنا الحياة، الحياة أن تنظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليك وتنظر إلى التقصير. شوفوني يعني شوفوني، اذا ما حدا بيعرف التخصيص طلع عليه. لاحظت كيف؟ ايوه. فيتولد بينهما حال يقال له الحياء. هذا الحياء مطلوب منا، اللي حكينا على البكي شوقة، اللي نحكي على الحياء. صلى الله عليه وسلم مره قال لساداتنا اصحابه، قال له استحيوا من الله حق الحياء. شايفي قليل حياء انت، عرفت كيف؟ بدك تستحي من الله، استحيوا من الله حق الحياء. لاحظت كيف؟ فهون لما أنت تشوف حالك غريق بالنعم الإلهية وأنت مقصر، أنا والله شوفه مو مشرك، لا تفهموني غلط، لا مشرك، أنا بشوفه كمان بحق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما أشوف قديش هو مفضل عليه. لاحظت كيف؟ وقديش هو أسبق علي من أشياء بعرفه، من أكثر أشياء ما بعرفها، عرفت كيف؟ وشوف أنا شلون شغلي معه. لاحظت كيف؟ شي بيسلق البدن. لاحظت كيف؟ لا في قلب خالص، ولا في هذا، لا في محبة لهذول المسلمين الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما في مودة وما في صلة. وإذا فتت على الجامع كم أنفذ. لاحظت كيف؟ إذا واحد بس ليش عم تفوق؟ شايف كيف؟ أي بس بالنفخ، ليش عم تطلع؟ لك استحي أنت، الله سبحانه وتعالى فوتك على بيته. شايف كيف؟ وهذا اللي واقف بجنبك بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو بجماعة سيدنا محمد. شايف؟ ما بتخاف أنت إنه يكون خصمك يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك ليشك أنت حكيت؟ يا غليظ ليشك حكيت أنت؟ لاحظت كيف؟ مو أنه هون بدك تثبت نفسك، والله لا أنا ولا أنت نثبت نفسك. شايف كيف؟ يعني مين بده يثبتنا؟ الله. إذا الله قال نعم العبد فلان، هذا ثبت، وإذا قال بئس العبد فلان، هذا سقط. وإذا الله سبحانه وتعالى أسقطه، والله لو اجتمعت الدنيا والآخرة كل عامروهن والملائكة وكذا، طبعا سادتنا الملائكة ما بيعملوه. شايف كيف؟ على رفعه لا يستطيعون رفعه إذا الله سبحانه وتعالى أسقطه. وإذا كان واحد الله سبحانه وتعالى رفعه، لو اجتمعوا كل نجلي إلا وأمثاله على وضعه ما استطاعوا وضعه. ليش؟ لأنه ما في، والله إن الله بالغ أمره. أنا هلا عم أطلع ما بشوف حدا، كل واحد هذا يراسه يابس، وهذا مقرر، وهذا مخطط، وهذا غني، وهذا عنده مصاري، وهذا عنده وجاهة، كله أحيانا تزبط معه أحيانا ما بتزبط معه. شايف كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى إن الله بالغ أمره. شايف كيف؟ وكان تبهوا، هاي كلها حقائق بدنا نذكرها، بدنا نقول جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل سيدنا محمد، هذول كانوا الله سبحانه وتعالى ما قتل وكانوا بالحضيض، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم. شايف هذا الرجل العظيم الفج، شو بدك تسميه؟ يعني شو بدك تقول؟ إذا أنت عبقري بيكون دون مع، إذا أنت أمين من في الأرض أمين، قال خلال 23 سنة ألبهم فؤادي تحتاني سواهو خير القرون قرني. شو ها شو هالإنجاز هذا العظيم؟ شايف لازم أنا لازم بقربي قر واعترف، لازم أقول أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله، لازم أقولها بالتحقيق، أقولها بالتنبيق، أقولها بالتوثيق عشان معرفة هذا الفضل. لا عرفت كيف نضل نحن والله فلان فضل علي. شو فضل علي؟ كان في إجرة ميكرو وأنا كان نسيان غير البنطلون ما عرفت أم دفع عني. عيب يا رجل، انا ما بقول لك لا تشكر الناس، شكر الناس، لكن هذا اللي دفع لك اجرة الميكرو، مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اخرجك من الظلمات الى النور، مثل هذا الرجل العظيم. نحن للاسف يعني بقول لكم هلا صار كما قلت لكم انا اشكو من ذلك، واضح كل واحد يشكي من ذلك حابب يصلح. رفقي صرنا نحن الزمان يتقربون الى الله بجفاء النبي صلى الله عليه وسلم، بالبعد عن حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسلب اي والله سلبي، كله سلبي، شايف سلب اول خلق. لا نحن عشنا طول عمرنا بيقولوا الله يزيدهم الخير هذول اجدادنا وابائنا، بيقولوا اول خلق الله. وانت لما اذا قرات القران مضبوط بتلاقي الاوليه تبعه صلى الله عليه وسلم ثابته في كثير من الايات. بيقول لك شو الدليل؟ هذا حديث ضعيف. لا اعم مو حديث، هذا اي اي معلش ضعيف، لا هذا مخالف للقواعد اللي نحن قررناها، ولذلك هو مرفوض. مين انت ومين القواعد اللي قرروها ومين هذا اللي هذا؟ شايف كيف انت بدك تبعدني عن سيدنا محمد؟ انا هلا بدي اصير ارهابي، شايف انا بدي اذبح 100 زلمة اذا بدي يبعدوني عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ وهيك يعني كل واحد منكم يكون لطيف ببعض الاحوال، يكون غليظ ببعض الاحوال، معلش الغلاظه حلوه. لاحظت كيف قال سبحانه ما تصدقوا لا تصدقوا، قال سبحانه وتعالى واغلظ عليهم. شايف كيف؟ مين هذول اللي بيغلظ عليهم؟ منافقين والكفار، كفار معروفين. طيب والمنافقين؟ تعرفوا شو أكبر مشكلة تبع المنافقين؟ شو أكبر مشكلة تبع المنافقين؟ رواب أول سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شايف كيف؟ ما حكوا عن الله، حكوا عن مين؟ عن حضرة سيدنا النبي. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شوف الجواب من عند الله شو هو؟ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شايف كيف؟ يعني نحن نفكرها هي قصة جديدة محدثة هلأ نحن تثقفنا وتعلمنا، لا، هذا المعلم قديم كتير، هذا اسمه بليس، استاذ بليس اسمه. شايف كيف؟ هذا معلم قديم كتير بيطلع لك اياها بصور مختلفة. أول شيء غلبوا كثير لسيدنا النبي ما بدري أسمه، شايف كيف؟ بنروي بتاريخ يحيى بن معين، معلش لازم تعرفه لو كان أدى لو هي عم تغمز. شايف كيف؟ بنروي بتاريخ يحيى بن معين لما الله سبحانه وتعالى أكرم سيدنا النبي بالرسالة كله أسلموا أهل مكة، فما كنت تجد مكان للسجود. رجعوا هذول الزعماء أبو جهل ووليد المغيرة كانوا صيفين كانوا بالطائف، لا رجعوا رجعوها غلبوا صلى الله عليه وسلم. شو هالغلبة هي؟ طلعوا من بيته، لاحظت كيف؟ وقتلوا خيار أصحابه، قتلوا أقرباء أو كذا. طيب هذا والله شيء متعب كثير. قبل صلى الله عليه وسلم شو صار؟ فدينا هذا الله يخيبه إبليس، شايف كيف؟ طلع فرن جديد. شلون هذا النبي بيموت؟ ارتدوا كل العرب كمان غلبنا سيدنا أبو بكر الصديق. شايف كيف؟ وهلأ بعصرنا عم يصير غلبة وسئلة كتير. شايف كيف؟ في هذا فوست الدلس وفي مدري مين وكذا، هذا قال هالنظرية موافقة للقرآن. مين هو للقرآن؟ هو ما بيطلع وتكي، ما بيطلع زرة بالنسبة للقرآن. صلى الله على سيدنا محمد.